صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الرسول صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. حسين سبط من الأسباط. صدق الرسول الكريم. حديثنا هذه الليلة عن الشخصية الروحية للإمام الحسين عليه السلام، الشخصية الروحية للإمام الحسين ذات بعدين: البعد الحركي والبعد العرفاني. نتحدث أولا عن البعد الحركي للشخصية الروحية الحسينية. البعد الحركي يتجلى لنا في حب الإمام الحسين للشهادة. ما هي الشهادة؟ كثير من الناس يظن أن الشهادة حالة انفعالية تحصل عند الإنسان نتيجة ردة الفعل للأوضاع السيئة أو الظروف السيئة التي تحيط به، أو أن الشهادة كحالة الانتحار عبارة عن سحق الروح للتخلص من ألم الظروف ومن ألم ضغط الأوضاع التي تحيط بالإنسان، أو أن الشهادة حالة تطرأ على الإنسان حبا لتحسين صفحة مجتمعه أو تحسين صفحة قبيلته أو تحسين صفحة شخصه بين الناس. الشهادة يا إخوان ليست حالة انفعالية عند الإنسان. الشهادة عبارة عن اقتلاع حب الدنيا وحب الذات من النفس. الشهيد يختلف عن الإنسان المنتحر. الإنسان الذي ينتحر صحيح أنه يقضي على ذاته، ولكن المنتحر يقضي على ذاته من أجل ذاته، إنه يريد أن يهرب من الألم فيسحق ذاته، إنه يريد أن يحصل على لذة الراحة فيسحق ذاته. المنتحر يسحق ذاته من أجل ذاته، أما الشهيد فإنه يسحق ذاته لا لأجل راحة ولا لأجل خلاص من ألم، وإنما يسحق ذاته متجاوزا الأنانية والنفسية ومنطلقا نحو المبادئ السامية. الشهيد يسحق ذاته من أجل مبادئ سامية، لا من أجل إرضاء ذاته ولا من أجل الخلاص من الألم ولا من أجل الهروب من الأوضاع السيئة، بل من أجل تحقيق مبادئ سامية. لذلك تكون الشهادة اقتلاعا لحب الذات. حب الذات اقوى غريزة عند الانسان، اقوى غريزة عند الانسان حب الذات. فاذا استطاع الانسان ان يقاوم اقوى غريزة عنده وان يقتلع حب الذات من نفسه وان يقف امام الدنيا باغراءاتها في سبيل مبادئه وفي سبيل قيمه، فهنا تكمن قيمة الشهادة وعظمة الشهادة. الشهادة يا إخوان ليست حالة انفعالية، الشهادة لها سمات ثلاث نركز عليها. السمة الأولى هي الإحساس المقدس. ما معنى الإحساس المقدس؟ علماء العرفان يقسمون الإحساس إلى قسمين، إحساس غريزي وإحساس مقدس. الإحساس الغريزي هو الإحساس المرتكز على اللذة البشرية، الإحساس المرتكز على اللذة الجسدية هذا إحساس غريزي. مثلا الإحساس الذي يقود الإنسان إلى لذة الطعام هذا إحساس غريزي، الإحساس الذي يقود الإنسان إلى لذة الجنس هذا إحساس غريزي، الإحساس الذي يقود الإنسان إلى لذة الثروة وطلب المال وتحبون المال حبا جما هذا إحساس غريزي. الإحساس الغريزي هو الذي عبرت عنه الآية المباركة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا هذا إحساس غريزي. ولكن هناك قسم آخر من الإحساس وهو الإحساس المقدس. ما معنى الإحساس المقدس؟ الإحساس المقدس هو الذي يتجاوز الغريزة ويتجاوز اللذة الجسدية ويتجاوز النفس والأنا وحب الذات. الإحساس المقدس له منطلقات ثلاثة. المنطلق الأول أي إحساس نحو البحث عن الحقيقة. الإنسان عندما يريد البحث عن الحقيقة يغمره إحساس وهو إحساس حب العلم لأنه يريد أن يصل إلى الحقيقة. إحساس حب العلم إحساس مقدس لأنه إحساس لا يرتكز على لذة جسدية ولا يرتكز على لذة شهوية. المنطلق الثاني الإحساس نحو الخير. الإنسان الذي يريد أن يصنع الخير، الإنسان الذي يريد أن يخلق الخير، الإنسان الذي يريد أن يصل إلى قمة الخير هذا الإنسان يغمره إحساس مقدس وهو إحساس الأخلاق. يريد أن يتحلى بالأخلاق النبيلة حتى يقدم خيرا وينتج خيرا ويثمر خيرا هذا أيضا إحساس مقدس. المنطلق الثالث للإحساس المقدس الإحساس نحو الجمال. عندما ينطلق الإنسان نحو الجمال، عندما يبحث الإنسان عن الجمال، فالإحساس الذي يقوده نحو الجمال إحساس مقدس. لماذا؟ لأن هذا الإحساس يعطي الإنسان روح التضحية. الإنسان يضحي يبذل من أجل أن يصل إلى الجمال. والجمال يا إخوان ربما يكون جمالا ماديا، ربما يكون جمالا مؤقتا، ربما يكون جمالا مزيفا. الإنسان لا يبحث عن الجمال المزيف أو الجمال المؤقت أو الجمال المحدود، إن الإنسان بفطرته يبحث عن الجمال الحقيقي الذي لا يزول ولا يتغير ولا يختص بوقت دون وقت ولا يحده حد ولا يحده زمن. الجمال الحقيقي جمال الله تبارك وتعالى. الله مصدر الجمال فهو عين الجمال. إذن بحث الإنسان عن الجمال الحقيقي أي بحث الإنسان عن الجمال الإلهي، بحث الإنسان عن الجمال الإلهي إحساس مقدس عند الإنسان. وهذا الإحساس المقدس وهو البحث عن الجمال الإلهي هو الذي يقود الشهداء إلى الشهادة. الشهيد إنما يبادر إلى الشهادة لا لأجل حالة انفعالية، وإنما لأنه يملك إحساسا مقدسا يدفعه نحو الجمال الإلهي، يريد أن يصل إلى الجمال الإلهي فيقدم نفسه ضحية وقربانا من أجل أن يصل إلى جمال الله تبارك وتعالى. وهذا ما قاد سيد الشهداء أبا عبد الله، سيد الشهداء الذي مشى، سيد الشهداء الذي ظل إلى آخر لحظة يبحث عن الجمال الإلهي ويقول: تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. الحسين إنما اتسم بالشهادة لأنه اتسم بالسمة الأولى من سمات الشهادة وهي سمة الإحساس المقدس. السمة الثانية، السمة الثانية من هل الأطفال يقوموا قعدوا يا يقعدوا يا يقوموا كل آخر خيار تحت خيارين. السمة الثانية من سمات الشهادة هي عبارة عن التخطيط للخلود. الشهيد هو الذي يخطط للخلود. النفوس على قسمين، نفوس تقتنع بهذا العمر القصير وهو 50 سنة أو 70 سنة أو 80 سنة، هذا عمر قصير. هناك نفوس يكفيها أن تعيش هذا العمر القصير، ولكن هناك نفوس تريد أن تعيش إلى الأبد، تريد أن تخلد نفسها، تريد أن تكون في درب الخلود وفي خط الخلود وفي مسار الخلود. هناك نفوس لا يعجبها أن تتقوقع في عمر زمني قصير، بل إنها تخطط لحياة أبدية سرمدية خالدة. لاحظ الإنسان الذي يضع أمواله صدقة في سبيل الله، هذا الإنسان الذي يضع أمواله صدقة في سبيل الله إنسان يخطط للخلود، لأن أمواله ما دامت باقية تحولت إلى مسجد أو تحولت إلى مأتم أو تحولت إلى مدرسة أو تحولت إلى مركز مفيد للمجتمع، هذا إنسان خلد نفسه بأمواله، فهو بأمواله جعل نفسه في خط الخلود. هذا الإنسان الذي يقدم فكره للأمة من خلال كتابه، من خلال قلمه، من خلال عصارة دماغه، هذا الفكر هو يعتبر خطوة نحو الخلود. هذا الإنسان يخلد نفسه بفكره. ولذلك ورد عن الرسول محمد إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية تخلده إلى الأبد، وعلم ينتفع به يخلده إلى الأبد، وولد صالح يدعو له. كذلك ما ورد عن علي عليه السلام: العلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. هؤلاء هم الذين يخططون للخلود، والشهيد أيضا يخطط للخلود. إن الشهيد إذا أراق دمه على الأرض، إراقة الدم على الأرض أول خطوة نحو الخلود. الشهيد يريد أن يمتد وجوده إلى ما بعد موته، أن يمتد وجوده من خلال دمه ومن خلال شهادته. الحسين عليه السلام ركز على التخطيط إلى الخلود، ركز على التخطيط نحو الخلود. لاحظوا الحسين يوم عاشوراء، أنت تقرأ في زيارة الحسين، ماذا تقرأ في زيارته؟ أشهد أن دمك سكن في الخلد. ما معنى هذا الكلام؟ أشهد أن دمك سكن في الخلد. كيف سكن دمه في الخلد ودمه جرى على الأرض وتدفق على الأرض؟ كيف سكن في الخلد دمه ودمه قد سال على تراب كربلاء؟ أشهد أن دمك سكن في الخلد. هذه الرواية، هذه الزيارة توضحها الروايات الواردة في حق الإمام الحسين. لما قتل ولده عبد الله الرضيع أخذ قطرات من دمه ورمى بها إلى السماء فما رجعت منها قطرة، ولما خر صريعا على الأرض صار يأخذ الدم من صدره ويلقفه ويرمي به إلى السماء فما ترجع منه قطرة. الإمام الصادق عليه السلام يوضح لنا أن الملائكة، ملائكة الرحمة، كانت تلتقط دماء الحسين، كانت تلتقط دماء طفله، كانت تلتقط هذه الدماء الطاهرة وتأخذ قطرات الدم وتزين بها الجنان وتزين بها السماوات والأرض شعارا للإرادة، شعارا للشهادة، شعارا للتضحية. وأن أي شهيد يقتل في سبيل الله يزين بوسام من دماء الحسين عليه السلام التي التقطتها الملائكة عندما رماها الحسين إلى الفضاء. أشهد أن دمك سكن في الخلد، وهذا الدم الطاهر هو الذي أعطى للحسين درب الخلود ومسار الخلود، وهذا الدم الطاهر هو الذي عبر عنه أبو العلاء المعري: وعلى الأفق من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدان، فهما في أواخر الليل فجران وفي أولياته شفقان. صلى على محمد وآل محمد. السمة الثالثة من سمات الشهادة هي عظمة النفس. كيف يعني عظمة النفس؟ التفتوا يا إخوان، هناك نفوس صغيرة تريح أبدانها، وهناك نفوس كبيرة تتعب أبدانها. البدن الذي يصاحب نفسا صغيرة، هذا البدن يظل سعيدا. لما؟ لأن النفس الصغيرة تغذيه متى ما أراد، تطعمه بلذيذ الطعام، توفر له لذة الجنس، توفر له لذة النوم، توفر له لذة الأنس. الأبدان التي تصاحب نفوسا صغيرة، هذه الأبدان لا تتعب ولا تشقى، دائما مرتاحة ودائما سعيدة ودائما متنعمة. أما الأبدان التي تصاحب نفوسا كبيرة فإنها تظل في شقاء، لأن النفس الكبيرة لا ترحم البدن ولا ترحم الجسد. هذا الإنسان الذي يقطع المفاوذ ويسهر الليالي طلبا للمعرفة يتعب بدنه حتى يصل إلى قمة المعرفة، بدنه لا يتحمل روحه. هذا الإنسان الذي يصرف عمره في العبادة يتعب بدنه، بدنه لا يتحمل روحه. النفوس الكبيرة تتعب أبدانها، لا تلقى راحة ولا تلقى سعادة ولا تلقى رغدا من العيش. لذلك نلاحظ شخصية أمير المؤمنين، هل كان جسمه متوافقا مع روحه؟ إن روحه العظيمة الكبيرة السامية لم تكن تترك لهذا الجسم وقتا للراحة ووقتا للهدوء. علي بن أبي طالب لأن نفسه كبيرة كان يزج جسمه في المعارك الطاحنة وفي المهالك ويسخنه بالجراح من أجل مبادئه وقيمه. تقول السيدة الزهراء: فإذا طغرت طاغرة من المشركين قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه مكدودا في ذات الله مجتهدا في أمر الله. علي بن أبي طالب كان يزج جسمه في سهر الليالي، يسهر الليل قائما قاعدا، يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. ما هذا الجسم الذي يتحمل هذه الروح التي تصر على 1000 ركعة، 8 ساعات من يومه يقضيها في الصلاة وفي العبادة. زين العابدين عليه السلام كان يقتدي بعلي ويقول لولده الباقر: ناولني صحيفة أعمال جدي أمير المؤمنين حتى أقتدي به. فإذا ناوله الصحيفة بكى زين العابدين وقال: من يقدر على عبادتك يا أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين كيف كان جسمه على كسيرات من الخبز اليابس والملح والخل يقيم أوده؟ إذن جسم علي لم يكن يتحمل روحه، روحه الكبيرة أتعبت ذلك الجسم. الشهيد هو الذي يملك روحا كبيرة، الشهيد هو الذي يملك نفسا لا تعرف حدود الجسم ولا تعرف حدود الجسد. وهذا ما عبر عنه الإمام علي عليه السلام يتحدث عن المتقين: أنفسهم منهم في تعب والناس منهم في راحة. نعم، وهذا هو الشهيد أبو عبد الله الذي تحمل مئات الأسهم والنبال وأصبح جسمه موطئا للخيول، كل ذلك لأن نفسه الكبيرة جعلت جسمه يتألم ويتعذب في سبيل مبادئه وفي سبيل قيمه. صل على محمد وآل محمد. هذا هو كلامنا في البعد الحركي للشخصية الروحية للإمام الحسين عليه السلام. أما حديثنا حول البعد العرفاني لشخصية الإمام الحسين فيتجلى لنا من خلال دعاء عرفة الذي هو أثمن الأدعية التي وردت عن أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. دعاء عرفة الدعاء الحسيني الذي ينحدر من أنفاس علي وفاطمة وينحدر من أنفاس رسول الله صلى الله عليه وآله. دعاء عرفة يا إخوان يعبر عن الشخصية الروحية للإمام الحسين عليه السلام. دعاء عرفة يركز على نقد الذات. نحن نحتاج إلى أن ننقد ذاتنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يمكن لنا أن نصلح أوضاعنا حتى نصلح أنفسنا. الرسول الأعظم يقول حاسبوا أنفسكم. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. يا أخي اغتنم الفرصة قبل أن يأتي يوم لا يمكن التأخير ولا التقديم. اغتنم شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وحياتك قبل موتك وغناك قبل فقرك. اغتنم الفرصة ما دمت حيا ما دمت موجودا قبل أن تغمض عينيك وقبل أن يسيطر عليك ملك الموت. عليك أن تغتنم الفرصة في نقد الذات وفي محاسبة النفس وفي قراءة الشريط شريط الأعمال وشريط الذكريات الذي يصنعه الإنسان. الحسين في دعاء عرفة يؤكد على نقد الذات من خلال عدة خطوات. الخطوة الأولى معرفة النفس. لاحظوا يا إخوان، الإمام الحسين كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله من عرف نفسه عرف ربه. يعني من أدرك أن نفسه محدودة ضعيفة أدرك ربه. إذا أدرك أن ثروته محدودة، علمه محدود، قوته محدودة، قدرته محدودة، إذا أدرك الإنسان أنه محدود أدرك أن هناك قوة وراء الحدود هي التي تمده بالنشاط والقدرة والحيوية. من عرف نفسه فقد عرف ربه. الحسين عليه السلام يقول إلهي أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري. ثروتي محدودة مقيدة. إلهي أنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي. الإمام الحسين يركز على معرفة النفس. إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساوئه مساوي. أنا أخلاقي دائما مشوبة بالنقص، تواضعي مشوب بالتكبر، تعاملي مع الناس مشوب بالغطرسة، نبلي مشوب بالبخل، كل صفة مني مشوبة بالنقص. إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوئ، ومن كانت حقائقه دعاوى فكيف لا تكون دعاواه دعاوى. من عرف نفسه فقد عرف ربه. الحسين عليه السلام في الخطوة الثانية يؤكد على الشعور بالغربة. ما معنى الشعور بالغربة يا إخوان؟ كلنا يعيش الشعور بالغربة حتى لو كان يعيش بين أهله. كل شخص منا يعيش الشعور بالغربة حتى لو كان يعيش بين أسرته وبين زوجته وأولاده. لماذا؟ ما معنى الشعور بالغربة؟ الإنسان إذا ارتكب الذنوب الكثيرة وارتكب المعاصي الجليلة واحتطب على ظهره جملة من الذنوب والمعاصي، تتراكم المعاصي على قلبه، يريد أن يتكلم عنها لكن لا يجد من يستمع. من يستمع لك وأنت تتحدث عن معاصيك؟ من الذي يستمع لك وأنت تتكلم عن ذنوبك؟ أبي لا يسمعني إذا تحدثت عن ذنوبي، ولا أخي ولا ولدي ولا زوجتي. الكل مشغول بذنوبه، الكل مشغول بنفسه، الكل مشغول بمعاصيه. أنا الإنسان إذا تراكمت علي الذنوب فلا بد أن أنفس عن نفسي، لا بد أن أبوح، لا بد أن أتكلم، لأنني إذا لم أنفس وإذا لم أتكلم عن ذنوبي وعن معاصي أصاب بعقدة زمنية، أصاب بعقدة نفسية. إذا لابد أن أتكلم عن ذنوبي، لابد أن أتكلم عن أخطائي، ولكن مع من أتكلم؟ مع أب؟ مع أخ؟ مع أم؟ الجميع لا يرحمني، الجميع لا يغفرني، الجميع لا يساعدني على محو ذنوبي. إذا أنا غريب وإن كنت بين أهلي، أنا غريب بذنوبي وأخطائي وإن كنت أعيش بين أسرتي وبين زوجتي وأولادي. الإمام الحسين يؤكد على الشعور بالغربة: إلهي إلى من تكلني؟ لمن أتحدث؟ إلى من تكلني؟ إلى قريب فيقطعني؟ أم إلى بعيد فيتجهمني؟ أم إلى المستضعفين لي وأنت ربي ومليك أمري؟ أشكو إليك غربتي وبعد داري وهواني على من ملكته أمري. الإمام الحسين يركز في الخطوة الثالثة على الشعور بالخجل. أما آن للإنسان أن يخجل؟ القرآن الكريم يقول: أما آن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الإمام زين العابدين يقول: إلهي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما آن لي أن أستحي من ربي؟ لماذا أنا أظهر بشخصيتين؟ لماذا أعيش ازدواجية بالشخصية؟ أظهر أمام الناس بأني مؤمن متدين، بأني ملتزم مستقيم، ولكني أعيش شخصية باطنية لا يعلم بها إلا ربي، شخصية تصر على الذنوب وتصر على الآثام وتصر على المعاصي. إلى متى لا أخجل من نفسي؟ إلى متى أحتسب الذنوب الثقيلة على ظهري؟ إلى متى؟ الحسين يعلمنا أن نخجل من أنفسنا. يا مولاي، أنت الذي مننت، أنت الذي أنعمت، أنت الذي أحسنت، أنت الذي أجملت، أنت الذي أفضلت، أنت الذي أكملت، أنت الذي رزقت، أنت الذي وفقت، أنت الذي أعطيت، أنت الذي أغنيت، أنت الذي أقنيت، أنت الذي آويت، أنت الذي كفيت، أنت الذي هديت، أنت الذي عصمت، أنت الذي سترت، أنت الذي غفرت، أنت الذي أقلت، أنت الذي مكنت، أنت الذي أعززت، أنت الذي أعنت، أنت الذي عبدت، أنت الذي أيدت، أنت الذي نصرت، أنت الذي شفيت، أنت الذي عافيت، أنت الذي أكرمت، تباركت وتعاليت فلك الحمد دائما ولك الشكر واصبا. ثم أنا ماذا فعلت أمام هذه النعم كلها وأمام هذه المحاسن كلها؟ أنا ماذا فعلت؟ أنا الذي أخطأت، أنا الذي هممت. اعتراف بالذنوب، الإقرار بالذنب يغسل الذنوب، الإقرار بالخطأ يغسل المعاصي، الإقرار أمام الله بالرذائل والمعاصي يحولني إلى شخصية مستقيمة سوية. نعم أنا الذي أخطأت، أنا الذي هممت، أنا الذي جهلت، أنا الذي غفلت، أنا الذي سهرت، أنا الذي اعتمدت، أنا الذي تعمدت، أنا الذي وعدت، أنا الذي أخلفت، أنا الذي نكثت، أنا الذي أقررت، أنا الذي اعترفت بنعمتك علي عندي وأبوء بذنوبي فاغفرها لي. الله أكبر. الحسين يعلمنا كيف نحاسب أنفسنا. النفس يا إخوان أمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. النفس الأمارة تحتاج إلى المقاومة وتحتاج إلى المجاهدة بالنفس اللوامة. كيف؟ علي أن أوبخ نفسي دائما، علي أن ألوم نفسي دائما، علي أن أقرع نفسي دائما. نفسي الأمارة لا تنتهي ولا ترتدع ولا تبتعد عن المعصية إلا إذا حقرتها ووبختها وألمتها وردعتها حتى ترجع إلى حظيرة الإيمان. الحسين يعلمنا كيف نوبخ أنفسنا. فبأي شيء أستقبلك يا مولاي؟ فبأي شيء أستقبلك يا مولاي؟ أبسمعي أم ببصري أم بلساني أم بيدي أم برجلي؟ أليس كلها نعمك عندي وبكلها عصيتك يا مولاي؟ فلك الحجة والسبيل علي يا من سترني من الآباء والأمهات أن يزجروني، ومن العشائر والإخوان أن يعيروني، ومن السلاطين أن يعاقبوني. ولو اطلعوا يا مولاي على ما اطلعت عليه مني إذا ما أنظروني ولرفضوني وقطعوني. الحسين الذي ملأ قلبه حب الله وملأ قلبه التعلق بالله هو الذي ظل إلى آخر لحظة يقول: إلهي تركت الخلق طرا في هواك. لما كانت ليلة العاشر من المحرم يقول زين العابدين: كان الحسين في خيمة وأنا في خيمة، وكانت عمتي زينب تمرضني، وأبي يصلح صمصامه، بينما أنا جالس وإذا بأبي الحسين يؤن أنينا يقطع القلوب. ماذا يقول أبو عبد الله؟ يقول: يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، وكل حي سالك سبيلي، وإنما المرجع للجليل. سمعت كلامه عمتي زينب، فهمت مقصوده، خرجت من الخيمة هرل، وصلت إلى خيمة الحسين. أبا عبد الله، قطعتني يا قلبي، أتغتصب نفسك اغتصابا؟ أتغتصب نفسك اغتصابا؟ ليت الموت أعدمني الحياة. ماذا تقول أبا عبد الله؟ قال أخي زينب لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي أن أهل الأرض يموتون، أهل السماء لا يبقون، لقد مات جدي وهو خير مني، ومات أبي وهو خير مني، ومات أخي وهو خير مني، أخيه لا بد من مصرح أنا ماقيه. قالت أخي حسين إذا كان ذلك فردنا إلى وطن جدنا. قال أخي هيهات، لو ترك القطاع لغفى ونام، لا بد من مصرع أنا لاقيه. فأخذت التراب تحنو على رأسها وتنادي ليس الموت أعد من الحياة، ليت الجبال تدكدكت على السهل، وليت السماء اطبقت على الارض، اليوم مات محمد المصطفى، اليوم مات علي المرتضى، اليوم ماتت امي الزهراء واخاه. اخي حسين هل بلوت اصحابك؟ هل اختبرتهم؟ اخاف ان يسلموك عند الوفدة، اخاف ان يخذلوك. قال انتظري الان اتي لاصحابي. خرج من الخيمة نادى حبيب، برير، زهير، مسلم، ابا الفاضل، تعالوا الى خيمة العقيلة. جاءت الانصار وقفوا عند الخيمة. قال اصحابي اني لا اعلم اهل بيت ابر واوفى من اهل بيتي، ولا اصحابا ابر من اصحابي. اصحابي هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، ولياخذ كل رجل منكم يد رجل من اهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، فان القوم لا يريدون غيري، ولو حصلوا علي لنهوا عن غيري. اذهبوا انتم في حل من بيعتي. فقام اليه اصحابه سالين سيوفهم رافعين راياتهم. قام اليه مسلم بن عوسج قال ابا عبد الله لو اقطع بالسيف اربا اربا واحرق ثم انشر ثم احرق ثم انشر 70 مرة ما تخليت عن نصرتك يا ابا عبد الله. وقام اليه زهير قال ابا عبد الله ماذا نقول لجدك رسول الله؟ ماذا نقول لامك فاطمة الزهراء؟ تركنا ابن بنت نبينا، لا جادلنا عنها بألسنتنا، ولا دافعنا عنها بسيوفنا، لا يا ابا عبد الله. وقام الاصحاب كلهم في نداء واحد لبيك لبيك. أبا عبد الله، رجع الحسين للخيمة. أخي زينب سمعت كلامه، سمعت مقالته. وقفت العقيلة على باب الخيمة نادت يا ليش يا هذا محلكم، اليوم يومكمها، يا ليش يا هذا محل للمات مع الاخرات همامكم، شنها العذر يا كرام منكم، تخلون بالشدة حرمكم. يا انصار ابي عبد الله اوصيكم بوصية امي فاطمة، عليكم بنصرة الغريب. وباتوا تلك الليلة ولهم دوي كدوي النحل بين قائم وقاعد وراكع وساجد إلى أن بدغ الصباح. نظم الحسين جيشه، نظم ابن سعد جيشه، تلاقى قاتل الجيشان. قال الحسين أصحابي هذه منازل الجنة لكم، وهذه رسل القوم إليكم، فقاموا بارك الله فيكم. فقام قامت حملة قبل صلاة الفجر إلى أن جاء وقت صلاة الفجر. جاء سعيد الحنفي إلى الحسين قال لقد حان وقت الصلاة. قال مروا هؤلاء القوم يقفون عنا بعض الوقت حتى نصلي لربنا. وقف الحسين يصلي صلاة الظهر ووقف سعيد بين يديه يتلقى الرماح تارة بذراعه تارة بخافرته تارة بفخذه تارة بصدره. ما فرغ الحسين من صلاته حتى سقط سعيد صريعا على الأرض. التفت إليه الحسين قال أبا عبد الله هل فزت؟ قال نعم فزت وأنت أمامي في الجنة. أبلغ جدي رسول الله عني السلام وأبلغ أبي علي عني السلام وقل إن الحسين وحيد فريق بأرض كربلاء لا ناصر لها. قامت الحملة الثانية بعد صلاة الظهر وما هدأت الغبرة بعد صلاة الظهر إلا والحسين وحيد. دخل خيمة بني علي وجدها خالية. دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية. دخل خيمة بني الحسن وجدها خالية. دخل خيمة الأنصار وجدها خالية. جاء إلى المعركة وقف على نشز من الأرض نادى أخي العباس ولدي علي ابن أخي قاسم حبيبي حبيب برير زهير ما لي أناديكم فلا تجيبون وأوقظكم فلا تسمعون أم أيام فأوقظكم أم غياب فأرتجيكم أم موتى فأبكي عليكم أحبائنا وغير الحمام والصف عتبت ولكن ما على الموت. رجع إلى الخيمات وخلي زينب اجمعين العيال والأطفال وين تريدهم في خيمة العليل السجاد. جمعت العيال والأطفال في خيمة العليل السجاد. جلس الحسين إلى جانب العليل قال زينب رقية سكينة أم كلثوم بنات علي وفاطمة هذا علي بن الحسين السجاد إمام معصوم مفترض الطاعة أطعنا لأمره انتهينا لنهيه سرنا على إرادته. ثم التفت لولده زين العابدين قال بني سكن روعته بني نشف دمعته بني هدئ لوعته إنهن يتامى بعدي بعدها. وهمس في أذنه همس في أذن ولدها أن كلام إلك أنت إلك أنت اللي جاي ليلة عاشر إلك هالكلام. وهمس في أذنه وقال وأبلغ شيعتي عني السلام تسلم عليكم وعليها تسلم عليكم الليلها ردوا عليه السلام ردوا عليه السلام قولوا عليك السلام يا أبا عبد الله. الليل عاشر الليل عاشر الليل الزوار في كربلها الليل الزوار حول قبر الحسين كلهم ينادوا السلام عليه يا أبا عبد الله. وانت في هاللحظة هاني وانت في لحظة البكاء وانت تسلم على الحسين قل بحق الحسين فرج عنا اشفي مرضانا قضي حوائجنا انصرنا على الخير الوالمين عظم الله اجوركم. ثم خرج الحسين من الخيمة مناديا اهل بيتي في امان الله اهل بيتي في داعة الله تعلقنا النساء به تعلقت الأطفال بفرسه، كل واحدة تقول أبا عبد الله إذا شربت الماء فتذكر عطشي. عظم الله أجوركم، انقلب على المعركة يريد أن يقاتل، وإذا بالصوت من خلفه، صوت صوت صوت صوت من خلف الحسين، أخي حسين أخي حسين قف قليلا قف قليلا. التفت الحسين خلفه وإذا بزينب قد لبست ثياب أمها الزهراء وفاطمة. فاطمة حضرت كربلاء، حضرت كربلاء، اتصور اتصور. ها الحسين الحسين يرى أمها الزهراء، نزل من على الفرس اقبل اليها قال اختاه قد تعتني قلبي، ماذا تريدين؟ قالت اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف لها قبلته في صدره ونحرك. شنو القصة اختي؟ قالت لقد اوستني امي فاطمة عند وفاتها، قالت اذا رأيت ولدي الحسين وحيدا بكربلاء فقد تليه في صدره ونحره. ليش ليش ليش؟ قالت اما الصدر فهو موسع الخيول، واما الحيط واما الله فهو موضع سيف الشباب. واحسينا واماما انقلب على المعركة. انا الحسين بن علي آليت الله انزلي، احمي عيالات ابي امضي على دين النبي. فافترقوا عليه اربع فرق، يا رسول الله فرقة بالسيوف فرقة بالرماح فرقة بالسهار فرقة بالحجارة. بينما هو يقاتلهم وقع الحجر على جبينه، وقف بأبي وأمه يريد أن يمسح الدم. يا شيعة الحسين يا رسول الله، وإذا بالسهم المسلح وقع في قلب الحسين. أنا ولا أدري حسين وحسين وحسين وحسين. وحسين، لا تبخل على حسين بالقطن، وحسين وحسين وحسين وحسين. وحسين وحسين وحسين وحسين وحسين وحسين وحسين وحسين وحسين وحسين. ذبح الشمر حسينا وحسين وحسين. ذبح الشمر حسينا وحسين وحسين وحسين. ذبح الشمر حسينا وحسين وحسين وحسين وحسين. للعشر هذا فوقك، للعشر هذا فوقك وهذا لقمك يا شيخي. وحسين وحسين وحسين وحسين. يلا يلا في الوسط في الوسط في الوسط يا مؤمنين، للعشر اترك الحسين. وحسين وحسين وحسين وحسين. وحسين وحسين وحسين وحسين وحسين. ذبح الشمر حسين ليتني كنت فداه. وحسين جعل الأملاك تبكيه خصوصا عتقاه. وحسين إيه؟ يا مرحبا يا مرحبا. وحسين وحسين وحسين وحسين وحسين. ذبح الشمر حسين ليتني كنت وقاه. جعل الأملاك تبكيه خصوصا عتقاه. وحسين ما درى الملعون شمر أي صدر قد رقى. وحسين صدر من ساد فخارا فوق هام الشرطين. وحسين لهث نفسي إذ نحى أهل الفساد بالحصار. وحسين ذاهلا منفجعا يصهل مذعر الجنان. وحسين ما إلى السرج أثور الخطو في فضل العنان. وحسين خاضب المفرق والكتف، خاضب المفرق والكتفين من نحر الحسين. وحسين ايه اطلب اعرف ما إلى السرج أثور الخطو في فضل العنان. وحسين خاضب المفرق والكتفين من نحر الحسين. وحسين أيها المهر توقف لا تحم حل الخيام. وحسين